السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة 14 من محاضرات شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. نتابع فيها ما ذكرناه في المحاضرة السابقة من أقسام الطعن في الراوي، والكلام اليوم على الحديث المتروك والمعلل والمقلوب وغير هذا إن شاء الله عز وجل. يظهر أمامنا إن شاء الله كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الحافظ ابن حجر لما ذكر الأقسام على سبيل التدلي قال: أو تهمته بذلك، يعني القسم الثاني في ترتيب الأشد فالأشد أو الأشد فالأدنى منه هو أن يتهم الراوي بالكذب. وطبعا لماذا يقول التهمة بالكذب؟ لأنه مجرد اتهام، مجرد اتهام لم تتوفر له الدلائل والقرائن أن هذا الراوي يكذب. لأننا يعني لما قلنا أن هذا الراوي في القسم الأول تعمد الكذب، أن هذا على سبيل اليقين أو غلبة الظن، أما هنا فلم تتوفر عندنا دلائل وقرائن قوية تجعلنا نجزم أو يغلب على ظننا أنه يتعمد الكذب، لكن عندنا أشياء تجعلنا نتهمه فقط. وطبعا القاعدة المعروفة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فهو عندنا يعني بريء من الكذب نتهمه به، لكن أيضا هذا يجعلنا نستبعده ونتركه احتياطا وصيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء كما يذكر ابن حجر رحمة الله عليه يتهمون الرواه بالكذب إذا روى الواحد منهم شيئا لا يعرف إلا من جهته، يعني يتفرد بحديث يخالف القواعد الشرعية المعلومة، يعني هذا الراوي يروي شيئا مخالفا للكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع أو الأصول العامة للشريعة أو المعلوم من الدين بالضرورة، فأخذ بالك. ونفس هذا الكلام أيضا موجود في الكذب في الراوي الذي نقول أنه كذاب. لكن إيه الفرق هنا بين التهمة بالكذب وبين غلبة الظن أو اليقين أو الجزم بأن هذا الراوي يتعمد الكذب، مع أن ده برضو بيروي شيء مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة وهذا يروي شيء مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة؟ الذي أراه والله أعلم أن هذا حسب ما ينقدح في ذهن الناقد اللي هو العالم، ينقدح في ذهن الناقد أن الأول يتعمد الكذب، أما الثاني فإنه مجرد يعني أنه يظن ظنا وليس يعني يغلب على ظنه ذلك. فهي مسألة يعني اجتهاد عند الناقد أن يتهم هذا وأن يجزم أو يقول بأن هذا كذاب، تمام. ويقول ابن حجر رحمه الله عليه، يبقى ده أول شيء بيعرف به المتهم بالكذب إن هو مخالف لإيه؟ للقواعد المعلومة. قال: وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. الكذب هنا يقال الكذب في كلام الناس الذي هو دون الحديث النبوي. وطبعا التجرؤ على الكذب أصلا، والكذب حرام، التجرؤ عليه أصلا في كلام الناس في البيع في الشراء في المعاملات التي بين الناس، هذا مما يجعلنا نتهمه أنه قد يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان إذا وقع في يعني كبيرة من الكبائر أو حتى في صغيرة من الصغائر فإن هذا يعني لا يؤمن عليه أن يقع في الكبيرة، فطالما يكذب ويتجرأ على معالجة الكذب في كلام الناس فقد يوقعه الشيطان في الكذب الأكبر، أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن خلي بالك هنا شيء في غاية الأهمية، أن كلام الناس هنا ليس معناه كل كلام خلاف الحديث النبوي، لأن إحنا عندنا كلام الصحابة، عندنا كلام العلماء والأئمة الذي يخص الشريعة. فقول العلماء أنه يكذب في كلام الناس أو في حديث الناس، المعنى أنه يكذب في كلام الناس الذي ليس له تعلق بالشريعة. ليس له تعلق بإيه؟ بالشريعة. لأنه لو كذب على الأئمة فهذا كذب يعني على الشريعة. لو واحد مثلا نقل عن الإمام أحمد أنه قال في الحكم الفلاني كذا وكذا، فهذا ليس تهمة بالكذب. لو علمنا ذلك فإن هذا يعني يعتبر كذاب، لأنه بذلك يضر الشرع. يضر ماذا؟ يضر الشرع. وطبعا أنا بحثت عن يعني كلام العلماء في هذا التقييد، كلام العلماء اللي هم زي الخطيب وغيره، فوجدت الخطيب ذكر شيئا يشبه ذلك. الخطيب لما روى في الكفاية كلام للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب، وهو يعني يقول: ومن عرف بوضع حديث واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد خبره وبطلت شهادته، ومن عرف بكثرة السهو والغفلة وقلة الضبط رد حديثه. خلي بالك بقى. ويرد خبر من عرف بالتساهل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد خبر من تساهل في الحديث عن نفسه وأمثاله، اللي يتكلم عن نفسه ويكذب يقول ده أنا عملته وما عملش، يفخم في نفسه مثلا هو يكذب، وعن أمثاله يكذب على الناس. خلي بالك بقى الخطيب قال في الآخر: وفيما ليس بحكم في الدين. يبقى بيقول إن اللي بيتساهل في كلامه عن نفسه حديثه اللي هو حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. ليه؟ لده يعني بيتساهل في حديثه عن نفسه، لكن بشرط فيما ليس بحكم في الدين. فهذا الكلام يعني يقرب مما نقوله بفضل الله عز وجل، أن من تساهل في حكم من أحكام الدين، وهذا يشمل الأحكام التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو الأئمة، فهذا هو المقصود بفضل الله عز وجل. وابن حجر يقول هنا: وهذا دون الأول. يعني طبعا المتهم بالكذب طبعا هو دون الكذاب كما قلنا، وقد رتبه ابن حجر على حسب التدلي من الأشد إلى ما هو أقل منه، إلى ما هو أقل منه. فطبعا هنا ابن حجر بعد ذلك بصفحتين أو صفحة وزيادة قال: هو المتروك، يعني الذي يتهم بالكذب هذا هو إيه؟ هو المتروك، اللي هو القسم الثاني. فطبعا ابن حجر هنا يعني إطلاق لفظ المتروك ده من تدقيقه الذي عاهدناه منه في النزهة وفي غيرها، في غيرها من الكتب. لكن طبعا العلماء المتقدمين ومن بعدهم يعني يطلقون على حديث المتهم بالكذب أسماء كثيرة، يعني يطلقون المتروك، يطلقون الباطل، يطلقون شبيه الموضوع كما ذكر ابن الصلاح في مقدمته في مسألة شبه الوضع. وشبيه الموضوع ده يعني واحد بيروي حديث على وجه الخطأ، لا يقصد أن يكذب فيه، تمام، لكن هو يعني رواه على وجه الخطأ اللي هو الكذب اللغوي. أو يطلقون عليه الواهي جدا أو المنكر، يعني ليس هو المتروك فقط، وإنما يطلقون عليه عدة إطلاقات. وخلي بالك كما نؤكد مسألة تدقيق ابن حجر في إطلاق الاصطلاحات ووضع حدود فاصلة بين الاصطلاحات، هذا فيه تكلف من ابن حجر، لأن الأولين لو تتبعت كلامهم تجد أنهم يعني لا يتقيدون بهذه الاصطلاحات. كما قلنا قد يطلقون المرسل على المنقطع، ويطلقون المنكر على حديث الثقة المخالف أو المتفرد، وأيضا على الضعيف، يعني لهم إطلاقات تعرف من سياقها، لكن لا تطبق كلام ابن حجر الذي أراد به تقريب المصطلح وتسهيل التدريس، تطبقه تطبيق عملي على كلام الأولين، وإلا يعني هتلاقي الدنيا كلها دخلت في بعض. فهذا يعني قيد مهم جدا، حتى إن العلماء قد يطلقون المتروك بمعاني أخرى مثل المنسوخ. يعني ابن عبد البر مثلا، وابن عبد البر مهم جدا، سرس كلامه اللي في مقدمة التمهيد مهم جدا في المصطلح، أسأل الله أن ييسر لنا شرحها. المقدمة اللي في التمهيد، وكلامه بقى في أثناء الكتاب يعني مهم جدا. فابن عبد البر مثلا في حديث ابن عباس اللي هو في رد أبي العاص زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما كان كافرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده بالنكاح الأول، يعني لم يعقد عقدا جديدا. تمام؟ ابن عبد البر قال إيه؟ قال هذا الخبر وإن صح فهو متروك منسوخ، برغم أنه هو أصلا إسناد صحيح، لكن هو متروك منسوخ، يعني يقصد أن المتروك الذي ترك العمل به. تمام؟ فده معنى متروك أو من استخدامات لفظ متروك، فيعني ده يلزم التنبيه على ذلك. قال أو فحش أو فحش غلطه، أو فحش إيه؟ غلطه، يعني كثرته. تمام؟ فحش الغلط يعني الكثرة، كما قال ابن حجر. وابن حجر لما يجي يتكلم بعد كده سمى حديث فاحش الغلط وحديث المغفل وحديث الفاسق منكر. وطبعا ده هو ذكر هناك كما يظهر، يعني حتى نرى كلامه. قال والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. طبعا ابن حجر كان ذكر ان المنكر هو مخالفة الراوي الضعيف، واحنا قلنا ساعتها ايه؟ ان المنكر مش هو ده بس المنكر عند الأئمة، لا، مخالفة الضعيف يسمونها منكرا، مخالفة الثقة ايضا يسمونه ايه؟ منكرا، وايضا فاحش الغلط، تمام، وظاهر الفسق، وايضا من يحدث على الوهم، وغير ذلك من المسميات. ومسألة المسميات دي يعني مهم جدا تعرف، كما نكرر كثيرا أن يعني الأمر ليس كما يظن من كلام الحجر أنه هو ده بس المنكر وهو ده بس المتروك، لا، ده الكلام أوسع من كده، يعرف بسياق يعني كلام الأئمة، والسياق مطلوب جدا أن أنت تركز في السياق. ففحش الغلط هو كثرة الغلط في حديث الراوي عند الأداء، خلي بالك فحش الغلط إيه؟ عند الأداء، لما يجي يؤدي الحديث، لما يجي يحدث بالحديث يغلط كتير، ويكون غلطه أكثر من صوابه أو يتساويان. إن الراوي مثلا روى 100 حديث فغلط في 60 وأصاب في 40، ده أقول عليه فاحش الغلط. غلط في 50 وأصاب في 50 أقول عليه فاحش الغلط، واخد بالك؟ غلطه كتير، غلطه ايه؟ كتير. لكن خلي بالك انه يعني جميع الرواة معرضين للخطأ، لانه لا يسلم احد من الغلط عند الاداء، لكن الشأن في من؟ الشأن في من كثر غلطه. فاول ما يكثر غلطه الائمة يتركون حديثه، الائمة يعملون ايه؟ يتركون حديثه. وخلي بالك ممكن واحد يخطئ في حديث أو حديثين فقط ويتركون حديثه. لماذا؟ لأن دي مسألة نسبية، يعني في واحد ممكن يغلط في حديث يعني لا يخطئ فيه أحد، فده بيدل على إيه؟ على شدة غلطه. تواخد بالك؟ فيكون حديث مشهور ومعروف ومتداول وسهل الحفظ، ما فيهوش إشكال، فيخطئ فيه، فطبعا ده ينم عن أنه يعني يغلط كثيرا. والخطيب البغدادي في كتاب الكفاية روى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. الغالب عليه الإيه؟ الغلط. ثم روى بعد ذلك عن سفيان الثوري قال ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، حدش ما بيغلطش، كله بيغلط، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط. رجل لما يكون محفوظه ظاهر والغالب عليه أنه هو حافظ متقن، حتى لو غلط في 1 2 3 4 10 ده برضو عندي حافظ، لا يغلط إلا قليلا. لكن من كان الغالب عليه الغلط ترك، كما يقول إيه؟ سفيان الثوري عليه رحمة الله. وأيضا سئل عبد الرحمن بن مهدي كما روى الخطيب في الكفاية، سأله سليمان بن أحمد الدمشقي قال أكتب عمن يغلط في 10؟ قال نعم اكتب عنه يعني خذ بحديثه. قيل له يغلط في 20 قال نعم، قيل في 30 قال نعم، قيل في 50 قال نعم. طبعا 50 دليل ان هو الراوي محفوظ كبير ممكن يصل الى يعني 900 و1000 و2000 حديث، فلما يغلط في 50 في 60 في 70 ده شيء قليل، فالمسألة دي مسألة ايه نسبية. المهم ان الائمة لما بيروا احدا كثر غلطه يتركونه ويصبح حديثه ايه حديث ضعيف جدا متروك. بعد ذلك بيتكلم عن ايه عن كثرة الغفل فمن فحش غلطه او كثرت غفلته. الغفلة يعني ايه؟ الغفلة ان هي في الاصل تعبير عن قلة الفهم والبلادة. ده واحد مغفل يعني فهمه ايه قليل بليد، ده معنى المغفل. فالراوي المغفل هو الراوي الذي لا يعقل الروايات، مع دفتر في روايات مع كتاب في روايات هو ما يعرفش عنها حاجة، ممكن يضحك عليه بسهولة، لا يستطيع أن يميز بين رواياته، فيخدعه المحدثون الذين يعملون على خداع الشيوخ، لأن هو طبعا قليل الفهم، فممكن يدخل عليه حديث حديث. وهذا حصل مع ابن لهيعة وغيره، كان يقبل التلقين. يقبل التلقين يعني إيه؟ يعني يقولوا له أنت حدثتنا بحديث كذا، يقول لهم آه ماشي هو كده، يقولوا له يعني أنت حديث كذا وكذا حدثنا به فإنه من حديثك، يروح محدثهم. هو لا يميز بين رواياته، ما يعرفش اللي عنده إيه، فده راوي مغفل، وطبعا ده حديثه ضعيف جدا. وأيضا الراوي المغفل هو من يتساهل في حال السماع والتحمل، يعني واحد أثناء مجلس السماع قاعد ينسخ، فطبعا الكلام اللي يستقبله من الشيخ هيضيع منه، من عدم التركيز هيضيع منه إيه كلام كتير أو بعض الكلمات، فيكتب الحديث على وجه الخطأ أو يسمع الحديث على وجه الخطأ، أو إن هو ينشغل بالنوم أو الكلام. ده لما بيتعرف على طول يبقى راوي إيه مغفل، لأنه يعني غفلته هذا وانشغاله هذا يؤدي إلى عدم ضبطه للمرويات. تمام، ده معنى إيه كثرة الإيه الغفلة. وطبعا الخطيب روى أشياء في هذا يعني ارجعوا إليها في اتفاية في أصول الرواية. قال أو ظهر فسقه، طبعا الفسق ده خارم من خوارم الإيه العدالة. وطبعا ابن حجر هنا بيتكلم على الضبط والعدالة وكله داخل في بعضه، لأنه لم يميز بين العدالة والضبط، وإنما جعل جميع الخوارم العشرة على حسب الإيه الأشد في الأقل، سواء في العدالة أو في الضبط. تمام، فالفسق هو الخروج عن الطاعة كما هو معروف، وهو عبارة عن الواحد يلابس الكبائر عياذا بالله أو يصر على الصغائر، فمن يعرف بهذا يتركون حديثه. طبعا ده بيؤدي إلى خرم العدالة، وخرم العدالة معناه أن الراوي معرض أن يكذب في الحديث، لأن طبعا اللي معرض أنه هو يشرب الخمر ممكن يقع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو أشد. ويقول ابن حجر في التفصيل السابق لما تكلم عن فحش الغلط وكثرة الغفلة وظهور الفسق، قال رحمه الله تعالى، قال أو فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، يعني سواء أنه هو يعني فعل شيئا من الكبائر القولية أو الكبائر الفعلية، يعني سواء الزنا أو شرب الخمر أو القولية زي القذف وقول الزور والفواحش من القول، أهم حاجة مما لا يبلغ الكفر. طبعا لو كفر فطبعا هذا يترك حديثه ولا يعتبر أصلا، لأنه كافر، والكافر ليس أهلا أن يؤدي الحديث ويقبل منه حديث. لكن قال بينه وبين الأول عموم، يعني بينه وبين الكذب إيه عموم، لأن الكذب من الفسق القولي، الكذب من الفسق إيه القولي. لكن ليه هو عمل الكذب لوحده؟ قال وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، لأن أعظم كبيرة في فن المصطلح هي الكذب، إنها بتقضي وتهدم الخبر كلية، تواخد بالك؟ فعشان كده هو أفرد الكذب خلاه لوحده. وطبعا أفرد نوع معين من الفسق أيضا وهو البدعة، اللي هو الفسق بالمعتقد، أفرده أيضا، لأن طبعا الكذب قلنا هو الأشد، والبدعة فيها تفصيل، لكن الفسق يعم هذا كله يعني. فيبقى المقصود بالفسق هنا ما عدا الكذب والبدعة، فإنهما مفردان يعني في قسمين بمفرديهما. وأما شرب الخمر والزنا والقذف وقول الزور هو اللي يدخل معنا في هذا القسم، تمام. ويعني الخطيب البغدادي أيضا روى فيما روى في الكفاية عن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب أنه بيذكر أن فيه ذنوب صغار، لكن هذه الذنوب الصغار تسقط العدالة. ليه؟ لأن طبعا الذي يعرف عنه، يعني كما يقول القاضي أبو بكر الطيب، الذي احتملت أمانته سرقة بصلة وتطفيف حبة، اللي هو بيسرق بصلة ده، مع أن سرقة البصلة دي حاجة صغيرة، أو يطفف في الميزان حبة واحدة، مع أن دي حاجة صغيرة، فإن أمانته هذه تحتمل الكذب، تحتمل أخذ الرشا في الشهادات، وتحتمل وضع الكذب في الحديث. يقول لك خلي بالك إن اللي بيعمل الصغائر فإن ذمته وأمانته تحتمل أن يقع في الكبائر. يبقى كل ده النقاد الحديث بيخلوا بالهم منه. ليه؟ احتياطا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن خلي بالك في قيد مهم جدا ابن حجر لم يذكره، وهو أنه لابد أن يكون هذا الفسق الذي نتهم به الراوي ونطعن فيه أو بسببه، لابد أن يكون فسقا متفقا عليه. ليه؟ لأن في بعض الأشياء مختلف فيها، فإذا فعلها الراوي وكان ممن يقول بأنها ليست من المفسقات احتمل ذلك منه، زي مسألة شرب النبيذ التي اتهم بها بعض الرواة، لكنه كان على مذهب أهل الكوفة بإباحة النبيذ، وذكرنا تفصيل هذا في مقدمة الدهلوي عليه رحمة الله. فالمهم أنه ما يكونش بيفعل ذلك في فسق متفق عليه، تمام؟ أو أنه يكون متأول، لأن طبعا التأويل أحد موانع التكفير والتفسيق، وده شيء مهم جدا في معالجة هذا الأمر. طيب ابن حجر طبعا بيقول أن حديث هؤلاء حديث منكر، وقلنا أن الأئمة بيطلقوا النكارة على عدة أشياء، على المخالفة، على التفرد غير المحتمل، على الخطأ في الحديث، على غرائب الثقات، وعلى غير ذلك. يعني حتى الثقة اللي ممكن يأتي بحديث فرد يقولون منكر، برغم أنهم مش قصدهم منكر يعني ضعيف، منكر يعني تفرد به، يعني غريب تفرد به، زي حديث قيس بن أبي حازم علي بن المديني قال عنه أنه هو منكر الحديث، يعني أتى بأشياء تفرد بها، والأئمة قبلوا ذلك منه لعدالته وضبطه وغير ذلك، تمام؟ فيبقى أنا عندي كده حديث فاحش الغلط وكثير الغفلة والفاسق منكر، وممكن تلاقيه في عبارات الأئمة أنه متروك، يعني ممكن يقولوا عليه إيه؟ متروك، عشان تبقى واخد بالك من المسألة دي، لا تتقيد بما يقوله ابن حجر، لأنك سترى ما يخالف ذلك عند الأئمة رحمة الله عليه. يقول ثم الوهم، الوهم بالتحريك، ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. طبعا معنى الكلام ده إن هو بيقول ثم الوهم وهو القسم السادس، يعني هو ليه بيقول القسم السادس؟ ها، عشان خاطر يقول لك إيه؟ عشان يقول لك يعني عشان طول الفصل، واتكلمنا كتير بعد ما اتكلمنا عن الكذب في صفحتين ولا حاجة، عشان يعني يجمع ذهنك، قال لك ده القسم السادس. خلي بالك يعني إن احنا بنتكلم عن السادس من ضمن العشرة، وده من ترتيب، من حاجة اللي مهتم جدا بالترتيب المبتكر الذي استحدثه وابتكره رحمة الله عليه. إيه بقى الوهم أصلا؟ الوهم كما قلنا في مراتب الإدراك في أول محاضرة أو في تاني محاضرة، إن أنت بتدرك الطرف المرجوح للشيء، إن شيء معين في راجح ومرجوح، فأنت بتعتقد المرجوح، ده وهم، يبقى ده وهم منك، تواخد بالك؟ يعني الراوي يروي الغلط معتقدا أنه الصواب، فاكر أنه الصح، وبيروي الغلط، وهو الوهم ده زي الغلط وزي الخطأ، ويقع فيه أي راوي، أي راوي ممكن يقع في الوهم، حتى الثقات ممكن يخطئوا ويغلطوا ويهموا، لكن العبرة بإيه؟ إنه لو كثر منه هذا الوهم، لو كثر منه يبقى ساعتها هنرد حديثه ونعتبره حديث معلل، ممكن وعي منكر برضه، لكن أهم حاجة أنه يكثر منه ذلك كما سنبين إن شاء الله عز وجل. تمام. وبالنسبة للوهم هذا، فإن الوهم برغم أنه هو أيضا غلط، إلا أنه قد أفرد عن فحش الغلط اهتم العلماء به لوحده، يعني لأن الوهم يقع في حديث الثقات، أما الغلط ده بيقع في حديث يعني الضعفاء جدا، اللي هو فحش الغلط يعني، لكن الغلط نفسه ممكن يقع في حديث الثقات أيضا، لكن الوهم هذا يقع في حديث الثقات. وكثرة الوهم تؤدي إلى فحش الغلط، كثرة الوهم ها تؤدي إلى إيه؟ إلى فحش الغلط. ده الفرق بين الوهم وفحش الغلط، إن كثرة الوهم تؤدي إلى فحش الغلط، والوهم يقع في حديث الثقات، عشان كده بقى ليه قسم إيه؟ لوحده. تمام؟ وطبعا الوهم ده زي إيه؟ إن الثقة يعمل عملية وصل المرسل، يبقى هو مرسل ويخليه مسند موصول، أو يرفع الموقوف، أو يدخل حديث في حديث، أو يعمل عملية قلب وإبدال سواء للأسانيد أو للكلمات، أو يقدم أو يأخر، تقديم وتأخير، أو يعمل إدراج، كل ده داخل في إيه؟ في صور الوهم. تمام؟ زي ما ابن حجر بيقول وزدنا عليه، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، كما قلنا هو القلب والإبدال والتقديم والتأخير والإدراج. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، الحديث الإيه؟ المعلل، اللي هو اطلع فيه على علة، كما تكلمنا عن العلة في أثناء شرح شرائط الحديث الصحيح، فعلة مثلا هو وصل مرسل أو رفع موقوف كما قلنا. لكن هنا إن شاء الله أذكر لحضراتكم يعني شيئا من الإيه؟ من الأمثلة، وده المثال اللي معانا يعني إن شاء الله هذا المثال يظهر إن شاء الله. بسم الله. هذا المثال الذي معنا موجود في سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله، ونرجو إن احنا يعني نركز فيه حتى نفهم ما حدث في هذا المثال. معنا ها هو كما يظهر فضله تبارك وتعالى. نعم، الترمذي خلي بالك بيقول حدثنا نصر بن علي اللي هو الجهضمي يعني وغير واحد، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، سمعه ممن من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل اللي هو شبل بن خالد. تمام؟ أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان. طبعا الحديث ده اللي هو حديث الرجل الذي زنى ابنه بامرأة من كان عسيفا عنده، اللي هو حديث الرجم. تمام؟ هذا الحديث الترمذي بعد ما رواه من طريق سفيان بن عيينة ذكر أن إسحاق بن موسى الأنصاري حدثه عن معن عن مالك بالتحديث يعني عن ابن شهاب، لكن ذكروا فيه أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، ولم يذكر أو لم يذكر إسحاق هنا شبل بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. تمام؟ نفس الكلام قتيبة من طريق الليث عن ابن شهاب بنحو حديث مالك بمعناه، يعني ما فيش برضو شبل بن خالد. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما حسن صحيح. تمام؟ والترمذي ذكر الطرق المروية بهذا الإسناد، وفي حديث والمتن إذا زنت الأمة فاجلدوها. تمام؟ إذا زنت الأمة إيه؟ فاجلدوها. سفيان بن عيينة برضو روى نفس الحديث ها زي ما ذكر قبل كده عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل بالحديث الذي إيه ذكره، قال وحديث ابن عيينة، ده الترمذي اللي بيقول بقى، وده من فوائد جامع الترمذي الجامع الكبير، وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث، اللي هو الوهم هنا إيه؟ أدخل حديثا في حديث. طب إيه الصحيح؟ عرفنا منين؟ والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي، خلي بالك ده من أصحاب الزهري، ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني عن أبي هريرة، وزيد بن خالد بس، الاثنين الصحابة دول بس. إذا زنت الأمة، والزهري برضو روى عن عبيد الله عن شبل بن خالد، خلي بالك، عن عبد الله بن مالك الأوس يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زنت الأمة. يبقى خلي بالك إيه اللي حصل، سفيان بن عيينة من دون أصحاب الزهري، بخلاف مالك، بخلاف محمد بن وليد الزبيدي، يونس بن عبيد بن أخي الزهري، حصل عنده حديث في حديث، دخل عنده حديث في إيه؟ في حديث. هو عنده حديثين، حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في مسألة واخده يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، واللي هو قصة العسيف، تمام؟ ده حديثه هو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد، تمام؟ وعندنا حديث تاني بنفس الإسناد، الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن زيد بن خالد، إذا زنت الأمة، خلاص. وحديث ثالث يعني طريق ثالث، إذا زنت الأمة، لكن من طريق شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوس. فإيه اللي حصل سامي عينة؟ دخل الإسناد ده مع الإسناد ده، لأن المتن إيه؟ واحد، دخل عليه حديث في حديث، إسناد في إسناد، فخلى شبل بن خالد مع زيد بن خالد وأبي هريرة. وأصلا شبل بن خالد لم يدرك النبي، يعني مش من الصحابة، ما أدركوش أصلا عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فده اللي حصل مع سفيان بن عيينة، وبالتالي هذا وهم من سفيان بن عيينة رغم أنه ثقة. قال: وهذا الصحيح عند أهل الحديث، وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي، وحديث ابن عيينة غير محفوظ، يعني إيه؟ يعني شاذ، يعني منكر. وروى عنه أنه قال شبل بن حامد وخطأ، حتى أنه هو يعني أخطأ في اسم الراوي، هو شبل بن خالد وليس ابن حامد، ويقال ابن خليد. الشاهد دي طريقة إدخال حديث في حديث. طب إيه اللي بيحصل أصلا؟ إيه اللي خلى سفيان بن عيينة يغلط الغلط ده؟ عشان واخد بالك، اللي يخلي واحد ثقة جليل زي سفيان بن عيينة يخطئ هذا الخطأ كثرة محفوظاته وتقارب معاني المتون. ده حديث في الزنا وده حديث في الزنا، فدخل الإسناد ده في الإسناد ده، لأن الحديث يعني المتون قريبة المعنى. وخلي بالك في رأيي أيضا أن مما جعل سفيان يهم ويخطئ أن الحديث الإسناد الأول فيه زيد بن خالد والثاني فيه شبل بن خالد، فجمع الاثنين، تواخد بالك، في ذهنه تخيل أن دول كلهم في قصة واحدة، فده الوهم اللي حصل عند سفيان بن عيينة عليه رحمة الله، وبيانه الترمذي رحمة الله عليه. وخلي بالك الوهم ده ممكن ينتج بسبب إيه؟ بسبب انتقال الذهن زي ما حصل مع سفيان، أو انتقال البصر وانت بتقرأ الحديث، ها، ممكن بصرك يسيب سطر ويخش في سطر تاني، فتقول الحديث أو ترويه على هذا السياق وانت تكون نسيت سطر، والطلبة بتوعك ياخدوا منك إيه بهذا الخطأ. ممكن يحصل خطأ في النسخ، انت بتقرأ من نسخة فيها خطأ، فيها سطر سقط مثلا، او حديث سقط ودخل اسناد في متن وهكذا. وممكن يحصل خطأ في الطباعة يعني في العصر الحديث، وهذا كله يعني يؤدي الى دخول حديث في حديث كما هو ايه معلوم. رغم ان اسناد سفيان اللي هو رواه الترمذي ده اسناد اي حد يقولك ده اسناد صحيح، لكن مين اللي يعرف الكلام ده بقى؟ ابن حجر هيقول لنا دلوقتي مين اللي يعرف الكلام ده. يعني واحد زي حالاتنا احنا يشوف الاسناد يقول لك يا عم ده اسناد جميل جدا، ده نصر بن علي الجهضمي، وعن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن الصحابة، يعني حاجة جميلة جدا. مين اللي يعرف بقى الكلام ده؟ ابن حجر بيقول لك ايه، عشان تبقى عارف ان احنا يعني الله المستعان. قال: وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. اللي بيكثر التتبع ويجمع بقى الطرق، فهذا هو المعلل. قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا. ثاقبا يعني إيه؟ الثاقب اللي هو المضيء، يعني ينير القلب، فهم ينير القلب. وحفظا واسعة ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. عشان كده ما فيش واحد يجي يعدل على الأئمة. بعض الناس يقول لك أخطأ البخاري في كذا، أنت مين عشان تخطئ البخاري؟ أنت مين عشان تخطئ ابن المديني ولا أحمد ولا الأئمة الكبار؟ هؤلاء امتلكوا فهما ثاقبا، حفظا واسعا، معرفة تامة بمراتب الرواة، ملكة قوية بالأسانيد والمتون، أضف على ذلك ورعا وديانة وعبادة وزهدا وتقوى لله عز وجل. فهؤلاء هم العلماء الثقات الذين يؤخذ بكلامهم، وكل كلام خالف كلامهم فاطرحه تحت قدمك، إلا لو أنت تختار من كلام إمام وترجحه على كلام إمام، أنت مؤهل للترجيح ماشي، أما أن تخالف الأئمة وتطلع أنت بحكم، حكمك ده لا قيمة له. تمام؟ قال: ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل، اللي هو علم العلل، وتكلمنا عن هذا سابقا وذكرنا قصة البخاري مع مسلم وكيف يعني خضع مسلم البخاري عليهما رحمة الله، كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، يعني أئمة كبار جدا، الواحد يعني يفرح لما يرى ويكحل عينيه بيعني سماع هؤلاء الأئمة الكرام وسماع أسمائهم ورؤية أسمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وطبعا علماء الجهابذة دول طبعا عارفين مراتب الرواة، هم عندهم في ذهنهم مراتب للرواة، عارف يقدم أنهي راوي على أنهي راوي، إزاي يفاضل بين المرويات، مين أتقن أصحاب الشيخ، إيه العدد اللي روى المرويات ها بحيث نرجحه على اللي تفرد بمروية عن الشيخ، من الأكثر ملازمة لشيخي، من الذي قلت مجالسته لشيخي، كل دي كلام أو يعني قواعد أو أشياء في ذهن الناقد. عشان كده يقول لك إيه، يقول لك ده صحيح وده معلول أو معلل أو معل وهكذا. قال: وقد تقصر عبارة المعلل، هو الإمام الناقد يعني اللي بيقول إن في علة، عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. العالم الجهبذ اللي هو الناقد ممكن ما يقدرش يعبر عن ايه، عن العله. ليه؟ عشان خاطر ايه يعني ما يعرفش يعبر؟ طبعا لان التعبير عنها محتاج شرح طويل. يعني انت لو رحت لواحد صيرفي وقلت له شوف لي لو سمحت الدولار ده سليم ولا مضروب ولا مزيف، هو بيمسكه يشوفه كده بالملمس بيعرفه او بالنظر. تقول لو سمحت انت عرفت ازاي الكلام ده؟ هيقول لك يا ابني شوف الملمس كده، انت مهما يقول لك مش تفهم، لازم يشرح لك ويعلمك ويدربك ويمرنك على الملمس وعلى الصنعة، اي صنايعي كده، اي حرفي كده، تاخد بالك؟ فما يقدرش يديك سر المهنة في ايه؟ في عبارة واحدة. يقدرش يقول لك العالم الناقد الحديث ده معلل عشان خاطر يعني كذا وكذا بسهولة كده، لأن ممكن يقول لك كلام أنت ما تفهموش. فهو محتاج يشرح الكلام ده ويسوقه في شرح إيه طويل، ويكون اللي قدامه أصلاً عنده يعني قواعد يستطيع أن يفهم بها ذلك. وطبعاً الخطيب بغدادي روى في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع إن علي بن المديني ذكر إن عبد الرحمن بن مهدي تكلم في واحد من أهل البصر، فطبعا أهل البصرة غضبوا يعني أو عيلته غضبت، أنت بتتكلم في ليه؟ أنت يعني من أين قلت هذا في صاحبنا؟ ده صاحبنا بيروي أسانيد صحيح. فغاضب عبد الرحمن بن مهدي وقال لهم: أرأيتم لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرفي، واحد بتاع عملة، قال له انقد لي الدينار ده، فقال إن هو بهرج يعني مزيف، هيقولوا له أنت جبت الكلام ده منين؟ الناس هتسلم باللي يقوله، فنفس الكلام سلمه باللي احنا نقوله. قال لهم: إلزم عملي هذا 20 سنة حتى تعلم منه ما أعلم. ده شيء معروف، فلا ينتقد على الأئمة الذين لزموا ذلك بفضل الله عز وجل. طبعا من أهم الكتب اللي اتكلمت عن المعلل طبعا العلة ومعرفة الرجال الإمام أحمد وعلة ابن أبي حاتم وعلة الدارقطني، لكن خلي بالك إن علل الإمام أحمد وعلل ابن أبي حاتم ده تكلم عن العلل الخفية والظاهرة، يعني حتى لو العلة سهلة بيتكلموا عليها، اما عيله الدرقوطني تخصص في ايه؟ في العيله الخفيه فقط. تمام. يقول بعد ذلك ابن حجر عليه رحمه الله: ثم المخالفه وهي القسم السابع. تمام. المخالفه يقول ان كانت واقعه بسبب تغيير السياق اي سياق الاسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج. مدرج الاسناد هو اقسام المدرج. طبعا ابن حجر ذكر ده في التقسيمات والتفريعات، وبعض هذه الانواع كما نبه الدكتور اللاحم ان بعض هذه الانواع ابن حجر ذكره في كتب اخرى في المعلل، عشان تعرف المساله ايه. تقسيم ابن حجر ده فيه تكلف ظاهر كما ينوه مرارا الدكتور اللاحم حفظه الله. المدرج يعني ايه؟ المدرج من قولك ادرجت الثوب، يعني دخلت الثوب، طويته، دمجته، طبقته، تاخد بالك. فالمدرج دمج شيء من روايه في روايه اخرى بلا تمييز، هو ده المدرج. روايه تجيب منها جزء تدمجه في روايه ثانيه من غير ما تبين ان دي غير دي، من غير فصل ولا تمييز. وهو نوعين: مدرج اسناد ومدرج ايه؟ متن. تمام. مدرج الاسناد ابن حجر بيقول لك بسبب تغيير السياق. تمام. لان اللي غير السياق عمل خلل في الاسناد، فالاسناد مدخل فيه، كما عبر الملا علي قاري في شرح النزهه، قال لك الاسناد ايه؟ مدخل فيه، يعني مدرج فيه. تمام. هو اقسام كما يقول ابن حجر، وهنشوف الامثله ان شاء الله. ابن حجر طبعا ما ضربش امثله، لكن احنا هنجيب امثله ان شاء الله عز وجل. اول حاجه قال لك ان يروي جماعه الحديث باسانيد مختلفه فيرويها عنه راو، فيجمع الكل على اسناد واحد من تلك الاسانيد ولا يبين الاختلاف. تمام. احنا عندنا المثال ان شاء الله اهو، المثال يتضح ان شاء الله. حديث رواه الترمذي عن بندار اللي هو محمد بن بشار عن عبد الرحمن الدمهدي عن سفيان الثوري عن واصل، خلي بالك، ومنصور والاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قلت رسول الله اي الذنب اعظم؟ الحديث. خلاص. طبعا عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تمام. تمام. لكن خلي بالك هنا في كم واحد روى الايه الحديث ده؟ واصل ومنصور والاعمش. محمد بن كثير العبدي لما روى هذا الحديث عن سفيان، ها، بين رواية واصل دي مدرجة على رواية منصور الأعمش، لأن واصل هذا لم يذكر عمرو بن شرحبيل، لكن ذكره عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود على طول. هنحط في الإسناد هنا إيه؟ عن عبد الله اللي هو ابن مسعود رضي الله عنه، عشان ابو وائل شقيق ابن سلام من اصحابه الكوفيين. تمام. فهو ايه سفيان الثوري لما روى هذا الامر فصل واصل عن منصور والاعمش، عبد الرحمن المهدي جمع كله في سياق واحد، لكن محمد بن كثير العبد لما روى عن سفيان خلى روايه واصل ايه لوحديها، فهو اللي كشف لنا الادراج اللي في الروايه، لان واصل لما روى الروايه ديت لم يذكر عمرو بن شرحبيل ده خالص. تمام. فلما جه عبد الرحمن مهدي يروي هذا جمع الكل على اسناد واحد، فده ادراج. ده ايه؟ ادراج. دخل روايه واصل حملها على روايه منصور والايه والاعمش، مع ان واصل ما ذكرش عمرو بن شرحبيل، ده اسمه ادراج من غير ما يميز، من غير ما يميز ومن غير ما يذكر هذا الامر. طيب. تمام. طبعا اللي باين لنا كده ان البخاري في الصحيح في كتاب المحاربين روى الحديث عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل. تمام. عن عمرو بن شرحبيل، وبعد كده روى عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله مباشرة من غير ذكر عمرو بن شرحبيل، وده طبعا بيبان من رواية أخرى، عشان تعرف الإدراك بيتعرف من رواية إيه؟ من رواية أخرى. طيب شوف المثال الثاني. تمام. اللي هو أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. يعني إيه؟ شوف الحديث ده، حديث أبو داود رواه من طريق زائدة بن قدامة، يعني وشريك، خلي بالك زائدة وشريك، ورواه النسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث إيه صفة الصلاة، وقلنا فيه تحريك الأيدي تحت الثياب، وده اللي هو كنا اتكلمنا فيه عن زيادة الثقات والشذوذ أيضا، ذكرنا ذلك. موسى بن هارون اللي هو الحمال قال: وذلك عندنا وهم. ليه يا عم؟ ها؟ لأن قوله ثم جئت، ثم جئت ده اللي هو هنا في الحديث بعد ما روى الصلاة، قال ثم جئت بعد ذلك في زمان برد شديد، قوله ده ليس بهذا الإسناد، إنما أدرج عليه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهلية عن وائل، مع أنه أصلا مروا بإسناد فوق إيه عند أبي داود عن عاصم ابن كليب عن أبيه ها عن وائل بن حجر، لكن هو هنا عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهلي اللي هم بعض أهل عبد الجبار بن وائل بن حجر عن وائل بن حجر أبيه، تمام؟ يبقى ده الإسناد غير الإسناد، وفي إسناد في طرف من المتن فهو دخل ده في ده، أدرجه، حمل ده على ده. عرفنا منين إن زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد ميزا قصة التحريك وفصلها من الحديث وذكر إسنادها كما ذكرنا، يبقى لقينا رواية تانية قصة التحريك مروية بإسناد تاني غير الإسناد الأول، وده هو النوع الثاني، إن المتن يكون عند راوي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد إيه؟ بإسناد آخر، فيجي يروي اللي هو مسألة تحريك الأيدي تحت الثياب، يروح راوي بالإسناد الأول اللي هو عاصم بن كليب عن أبيه عن إيه؟ عن وائل ابن حجر، لكن هو أصلا تحريك الأيدي دي موجودة بإسناد تاني في عبد الجبار بن وائل عن بعض أهلية عن وائل، تمام؟ دي مهمة جدا. طيب ابن حجر طبعا في هنا في النزهة ذكر شيء في النوع ده وهو ايه، قال: ومنه ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه راو او راو عنه تماما بحذف الواسطة. طبعا منه دي هو مخلي انواع المدرك في اسناد اربعة، مع انه في النكت خلاهم خمسة، تواخد بالك، هي دي بقى اللي هي يعتبر الخمسة، ان هو بيسمع الحديث من شيخه الا طرف، يعني الا جزء من الحديث ما سمعوش منه، سمعوا من مين؟ من قرينه، من صاحبه، من صاحب الشيخ، فلما يجي يروي يروح حذف القرين ويروي الكل على الشيخ عن الشيخ، ده في ادراج وفي تدليس، خلي بالك في ادراج وفي ايه وفي تدليس، ان هو حذف الواسطه واوهمك ان هو ايه خده كله عن الشيخ، ده ادراج وتدليس مع بعض، خلي بالك، واجيب لك مثال دلوقتي يتضح به هذا ايه النوع. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب حديث إسماعيل بن جعفر عن حميدة عن أنس رضي الله عنه في قصة العرانيين، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها. لفظة أبوالها دي ها ده طرف، طرف هو موجود في إسناد ومش موجود في إسناد تاني، هو ده الطرف، بيقول لك حميد سمعه من قتادة، ده كلام ابن حجر في النكت، حميد سمعها من قتادة عن أنس، يزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية وآخرون كلهم يقولون ها شربتم من ألبانها، أما حميد راح قايل قال قتادة عن أنس وأبوالها أو أبوالها، تمام؟ فعشان كده رواية إسماعيل بن جعفر فيها إدراج وتسوية، يعني إسماعيل بن جعفر كان المفروض على رأي ابن حجر في النكت يروي هذا كما هو، لكن يجي عند أبوالها يقول ان هي حميدة عن قتادة عن أنس مش حميدة عن أنس بس، فعمل هنا ايه عمل ادراج وايه وتسوية، يعني سوى الحديث وشال قتادة، لكن المحقق لكتاب النكت اعترض قال لك اللي حصل ده من حميد او من حميد مش من اصحاب حميد، ليه؟ لان حميد احيانا كان يحدث عن أنس مباشرة واحيانا يقول الواسطة يقول قتادة، فاسماعيل بن جعفر سمع حميد يقول عن أنس، انت واخد بالك، ما سمعش قتادة، وبالتالي يبقى اسماعيل بن جعفر بريء من المسألة دي. طبعا دي بيختلف فيها الأنظار، لكن في النهاية المثال هو اللي يهمنا، ان هنا الطرف اللي هو أبوالها الجزء يعني من الحديث مروا بإسناد ففي الآخر دخل في إيه؟ في الحديث كله بالإسناد الإيه؟ الأول، تمام؟ وده يبقى هو الكلام إيه؟ اللي إحنا ذكرناه، تمام؟ في النوع الثالث ابن حجر يقول إيه؟ أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. خلي بالك بقى، متن بإسناد ومتن بإسناد تاني، فالراوي يروح جايب المتنين يرويهم مع بعض ويقتصر على واحد من الإسنادين ويزود المتن التاني على المتن الأولاني. إيه الكلام ده بقى؟ خد المثال ده، حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا تزبروا ولا تنافسوا. خلي بقى كلمة ولا تنافسوا دي هي المدرجة في الحديث، ابن أبي مريم أدرجها في حديث مالك، وهي أصلا مروية من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجززوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا. راح واخد ولا تنافسوا ليه بإسناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وراح مدخلها في حديث مالك عن الزهري عن أنس ودخلها معاه، والحديثين صحيحين، لكن هو أدرج جزء من متن في الايه في المتن الأولاني ورغم ان الاسنادين مختلفين. طبعا الكلام بتعرف عن طريق الطرق وبين الأئمة كما سيرد إن شاء الله عز وجل. النوع الرابع ابن حجر ذكروا أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، يعني يحصل حاجة وبيسوق الإسناد فجأة بتحصل حاجة كده في المجلس فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. يعني أشهر قصة في المسألة دي كلها قصة ثابت بن موسى الزاهد. درج الإيه؟ درجة زاهد، ماله؟ مع شريك القاضي، تمام؟ وطبعا ذكرها ابن الصلاح، لكن ابن الصلاح ما ذكرهاش في الإدراج، ذكرها في شبه الوضع، وابن حبان ذكرها ان هي ايه مدرجة. السيوطي طبعا في التدريب ذكر ان هذه الرواية رواها ابن ماجة عن اسماعيل ابن محمد الطلحي عن ثابت ابن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان، اللي هو مش أبي سفيان بن حرب، لا، أبو سفيان اللي هو طلحة بن نافع، ده راوي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. خلي بالك بقى اللي حصل ايه، اللي حصل ان الحاكم روانا القصة قال لك ثابت وذاك الراجل زاهد ووشه منور كده وجميل من العبادة بالليل، دخل على شريك وشريك يملي حديث، تمام؟ شريك بيقول ايه، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت واخد بالك العادة ايه، ان هو بيقول كده ويسكت عشان خاطر المستملي اللي هو بيملي الحديث يملي الناس الاسناد وبعد كده يسمع المتن فيملي للناس او الناس يلحقوا يكتبوا. فهو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح سكت يستنى. في نفس التوقيت دخل ثابت ابن موسى الزاهد، فراح شريك قال كلام من عند نفسه كده، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، بيقول كلام من عند نفسه يعني على ثابت ابن موسى الزاهد ان هو يعني راجل بيصلي فعشان كده ربنا انار ايه وجهه. فظن، خلي بالك بقى النكته في ايه، الطرفه في ايه، ان ثابت نفسه هو اللي ظن ان هو ده متن الاسناد اللي مروي. يعني ثابت منه راجل زاهد ملوش مسألة الحديث يعني بالطريقة دي، فظن إن قال رسول الله من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فصار ثابت ابن موسى الزاهد يحدث بهذا الإسناد، يحدث بهذا الإسناد وبهذا المتن، لكن ده من قول شريك وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ وطبعا الجماعة اللي هم الضعفاء اللي رووا عن ثابت سرقوا منه الـ هذا الإسناد وبقى يحدثوا به عن شريك، يعني ما يسكوش ثابت ويحدثوا به عن من؟ عن شريك. وطبعا اللي عمل كده عبد الله بن شبرمه واسحاق بن بشر الكاهلي اللي هم السراقين هؤلاء، فطبعا كانوا يحدثوا به عن شريك ويسقطوا ثابت، وطبعا يبقى الحديث يعني لا هو اصلا من كلام شريك ولا هو اصلا يعني صحيح من اي جهه من الجهات. فعشان كده لا يصح هذا مطلقا، وأشهر مثال في مسألة إيه النوع الرابع ده. طيب ابن حجر يقول هذه أقسام مدرج الإسناد. وأما مدرج المتن أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. يعني مدرج المتن إن المتن نفسه الكلام يجي فيه كلام مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش مرفوع، تاخد بالك، ولا يتميز، وده بيسموه دمج موقوف بمرفوع، دمج موقوف من كلام الصحابة بمرفوع، أو دمج مقطوع اللي هو من كلام من بعد الصحابة بمقطوع. وطبعا هو ثلاث أنواع. نوع بيكون فيه الإدراج في أول المتن، وهناخد منه مثال عشان ننتهي إن شاء الله في أول الإيه المتن. أهو الخطيب البغدادي ليه كتاب اسمه إيه الفصل الوصل المدرج في النقل، الفصل الوصل، يعني هو بيفصل الإدراج اللي حصل في وصل في إيه في النقل، سواء متن ولا إسناد. من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة، دون أصحاب شعبة، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء ويل الأعقاب من النار. خلاص يا عم الرواية كده معايا. تيجي بقى تبص تلاقي البخاري روى عن أدم بن يحيى، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوء. تمام؟ فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. يبقى رواية آدم دي، ها رواية آدم دي اللي في البخاري بينت إيه؟ ده آدم بن أبي إياس، مش آدم بن يحيى، آدم بن أبي إياس الثقة العابد اللي روى لي البخاري رحمة الله عليه وغيره. تمام. بين لأنه هو أوثق من قطن وشبابة، وهو من أوثق أصحاب شعبة، فصل كلام أبي هريرة رضي الله عنه عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أهو. فعشان كده تبين لينا إن هنا في خطأ، إن ده كله مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه هو يقول أعقاب من إيه من النار. يبقى بان المدرج ده بهذه الطريقة، وده وقع الإدراج ده في أول الإيه أول الإسناد. بعد كده الوقوع في الأثناء: الدرقطني في السنن عبد الحميد بن جعفر عن شاب بن عروة عن أبيه عن بسرى بنت صفوان قالت: سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. لا، هنا في إدراج. الدرقطني قال إن أكثر أصحاب عروة رووه بدون رفع أنثيه أو رفغيه، يعني أنثيه ورفغيه دي مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، لكن هو من كلام عروة الأنثيين والرفغين، لأن عروة طبعا قاس المسألة بجامع الشهوة، إن اللي بيجمع بين مس الذكر والأنثيين والرفغين هو الإيه؟ هو الشهوة، وبالتالي هو من كلامه هو، لأن هو كلام مقطوع كلام تبعي، جعل الأنثيين والرفغين إيه مسهما ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء. فالراوي عنه هو شاب بن عروة ابنه، جعل هذا كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر أصحاب عروة خالفوه ورووه بدون رفع إيه الأنثيين والرفغين. تمام. أيضا من ضمن الواقع في أثناء المتن المشهور بقى في المثال ده أو في النوع ده، إن البخاري روى حديث بدء الوحي من كلام الزهري، وفيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: وكان يخلو بغار حراء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الزهري هو اللي فسر الايه التحنث، يعني من كلام الايه الزهري اللي هو التعبد، عشان كده في الطباعه بيحطوا بين ايه بين شرطتين عشان خاطر يبان ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام عائشه. يعني ممكن ده معناه ان ممكن المدرج يكون ادراج مقطوع في موقوف، مع ان الموقوف ده حكم ان هو يعني موقوف مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام، لانها بتحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تاخد بالك. الإدراج في آخر الحديث: روى البخاري ومسلم من طريق الثوري عن جابر بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين تمرتين حتى يستأذن أصحابه. نهى عن القران بين تمرتين، ما تاخدش تمرتين من الطبق الا مستاذن الايه الناس اللي معاك. شعبه لما روى الكلام ده، ان الثوري روى عن جبله وشعبه روى عن جبله، شعبه بين ان جبله ذكر ان الاذن ده الكلام ده من روايه مين؟ من كلام ابن عمر مش بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. انت واخد بالك؟ يبقى دي بينت لنا ان في ادراج، اللي ادرك كده الثوري. تمام. ايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه في اسباغ الوضوء مرفوعا، ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. دي من قول ابي هريره، طبعا بيبان الكلام ده من طرق. تمام. فالشاهد ان الادراج يقع في هذه الاماكن، في المتن في الاول وفي الاثناء او الوسط وفي الاخر. طيب ابن حجر لما نرجع الى كلامه رحمه الله تعالى يقول: ويدرك الادراج بورود روايه مفصله للقدر المدرج فيه. يعني ممكن تيجي روايه تقول لنا ان يعني، لكن انا اعلق على شيء نسيته، ان هنا بيقول ايه وتارة في اخره وهو الاكثر. يعني ليه بيقول ان ده الاكثر؟ ان طبعا العاده ان الصحابي بعد ما يروي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعقب عليه بكلام، فيظن الراوي عنه ان الكلام كله من كلام النبي عليه الصلاه والسلام كما ورد. يعني طبعا الاكثر ورود الادراج فين؟ في الاخر. تمام. ويدرك الادراج بورود روايه مفصله للقدر المدرج فيه. تمام. يعني معنى كده ان احنا عن طريق جمع الطرق لما نبص في كل الطرق ممكن تجي لي روايه تقول لي ده في فصل، في ايه فصل، زي ايه؟ زي حديث رواه شعبه عن انس بن سيرين انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: طلقت امراتي وهي حائض. فسيدنا عمر ذكر للنبي عليه السلام مساله طلاق ابن عمر لامراته، فقال: مره فليراجعها فاذا طهرت فليطلقها. تمام. قال: فتحسب تطليقه؟ قال: فما. يعني ايه لازم تحسب تطليقه؟ ابن حجر في النكت قال ان الخطيب ذكر في كتاب الوصل، الفصل الوصل المدرج في النقل، ان الاستفهام ده اللي هو فتحسب تطليقه والرد عليه الجواب فما، ده الاستفهام من كلام ابن سيرين والجواب من كلام ابن عمر. يعني مش من كلام عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا، من كلام ابن سيرين مع ايه؟ مع ابن عمر. وطبعا تبين ذلك في رواية اخرى رواه محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان والناظر بن شميل لما رأوا هذا عن شعبة. واخد بالك؟ فالشاهد ان عن طريق روايات اخرى لا سيما روايات من هم اكثر عددا او من هم اوثق في الشيخ يتبين ايه هذا الامر، او بالتنصيص على ذلك من الراوي، ان الراوي نفسه يقول ان ده كلامي انا. زي حديث ابن مسعود النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: من مات ويشرك بالله شيئا دخل الجنه، ومن مات ويشرك بالله شيئا دخل النار. واخد بالك؟ في روايه ان ابن مسعود قال: واخرى اقولها ولم اسمعها منه صلى الله عليه وسلم: من مات لا يجعل الله ندا ادخله الجنه. دي بنت بقى في روايه اخرى يعني. تمام. أو بتنصيص إمام أو من بعض الأئمة المطلعين، إن في إمام مطلع عارف من الأئمة الكبار هو اللي يقول لنا ده في إيه؟ في إدراج. زي حديث جابر رضي الله عنه في الشفعة: الشفعة في كل ما لم يقسم. خلي بالك، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أنا لا أذكر صرفت ولا صرفت، محتاج نراجع ضبط الكلمة ولعلها على الوجهين والله أعلم. فالشاهد يعني أن أبو حاتم الرازي ذكر أن في كتاب العلل لابن أبي حاتم أن الجملة الأخيرة اللي هي فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دي من كلام جابر. ليه؟ لأن الكلام ده تكرار لمعنى الكلام الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام مش هيكرر الكلام، إنما المعنى تم بالإيه؟ بالجملة الأولى. يبقى في إمام ممكن يدلنا على إيه؟ على إدراك. الطريقة الرابعة: أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إن يستحيل يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه هذا الكلام. زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، وفي رواية: للعبد المملوك الصالح أجران. تمام. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طبعا للعبد المملوك أجران، ده هنا نهاية كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من أول بقى والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله ماشي، والحج ماشي، وبر أمي، أم النبي عليه الصلاة والسلام ماتت أصلا قبل البعثة، خلي بالك، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. استحال النبي صلى الله عليه وسلم يرضى على نفسه بأن يكون عبدا مملوكا، خلي بالك، لأن هو عبد خالص لله سبحانه وتعالى ينزه عنه ذلك. فثبت في رواية أخرى أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يمتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا الكلام. طبعا يقول: وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته. الكتاب طبعا بتاع الخطيب ايه؟ الفصل للوصل المدرج في النقل، محققه الشيخ الزهراني، تمام، في مجلدين. ابن حجر لخصه وزاد عليه مرتين، يعني كبره، هو تقريب المنهج في ترتيب المدرج، وطبعا بوبه على الابواب والمسانيد، خلي بالك. السيوطي برحمه لخصه في يعني اوراق قليله لا تبلغ 40 ورقه فيما اذكر يعني، وسماه المدرج الى المدرج، المدرج الى المدرج، وكان بيفتخر بيه على السخاوي، يعني انت عارفين التنافس كان بين الصوت والسخاوي، ان هو يعني كان بيطلع كتب بيقول له ده كتاب ابن حجر، ما عندكش انت الكتاب ده، بيتنافس في المساله دي. طيب يعني نذكر المقلوب ان شاء الله. قال: او ان كانت المخالفه بتقديم او تاخير، اي في الاسماء كمره ابن كعب وكعب ابن مره، لان اسم احدهما اسم ابي الاخر، فهذا هو المقلوب. المقلوب يعني المقلوب من القلب، القلب اللي هو التغيير، صرف الشيء عن وجهه، ممكن يكون بالتقديم والتأخير زي ما ذكر هنا مثال، وإحنا مش نتوسع في الأمثلة عشان ننتهي. ابن حجر يعني تكلم باقتضاب عن هذا، كجعل اسم الراوي اسم أبي، يعني مرة بن كعب، يجي الراوي يروي يخلي كعب بن مرة، طبعا ده يعمل إشكال في الإسناد وفي المتن برضه، انت ممكن تقعد تدور على مرة بن كعب ويكون هو ضعيف، ها، وهو أصلا كعب بن مرة، فالنتيجة تبقى غلط تماما. أو الوليد بن مسلم يخلي مسلم ابن إيه؟ ابن الوليد، وهكذا. طبعا لما ياخدش باله المسألة ديت يمشي مع الإسناد في طريق تاني خالص، وهكذا. وممكن صورة شبه منها يعني إن هو يعكس أو يبدل اسم الشيخ بالتلميذ والتلميذ بالشيخ، تمام؟ زي مثلا إسناد يكون فيه سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن الظبيان عن سلمان، أبو حاتم في العلل قال لك ده إسناد مقلوب، قال كده بالنص، ده عشان تعرف إن دي كلمة منسوبة للسلف، كانوا بيقولوا كلمة مقلوبة، إسناد مقلوب، تمام؟ هو عن سفيان عن عمران بن الظبيان عن حكيم بن سعد، يبقى هو إيه؟ الذي قلب الإسناد جعل عمران بن الظبيان هو الشيخ، مع إنه هو إيه؟ التلميذ لحكيم بن سعد. ابن حجر طبعًا ما ذكرش كل صور الإيه؟ المقلوب، لكن عندي في الإسناد ممكن يبدل راوي براوي، يبدل راوي براوي تماما خالص، يعني مثلا حديث يرويه مالك عن الزهري، فالراوي يجي يروي يقول لك الليث عن الزهري، أو أنه يبدل إسناد بإسناد، اللي هو زي ما احنا قلنا دخل عليه حديث في حديث، تواخد بالك. وكما ذكرنا كل من صور القلب في إيه؟ في الإسناد. ابن حجر ذكر أن القلب ممكن يقع في المتن، زي حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، معروف الحديث فيه بقى: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. طبعا اللفظ دي خطأ، لفظ فيها إيه؟ فيها قلب، خلى إيه؟ قلب كلام مكان كلام، حتى لا تعلم، هي المفروض حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا الرواية اللي موجودة في البخاري، وهي الرواية الموافقة أصلا لل يعني للمعقول، ان اليمين هي اللي بتنفق في الغالب، واخد بالك. فانقلب على احد الرواه، لكن خلي بالك النووي نقل عن القاضي عياض ان جميع نسخ مسلم كده، وبالتالي ممكن يكون القلب وقع من الرواه، من احد الرواه عن ايه؟ عن مسلم، من احد الرواه عن ايه؟ عن مسلم، تمام، او ممكن يكون من مسلم نفسه، لكن خلي بالك ابن حجر يقول: وانما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. لا، الرواية دي مش موجودة، الرواية الصحيحة يعني مش موجودة في مسلم، مسلم نبه على إسنادها فقط، ولعل ده يعني كأن مسلم عارف إن الإسناد معروف فنبه على الخطأ بذكر الرواية متنا وإسنادا اللي هي الرواية الخطأ. وطبعا الخطيب ليه كتاب رافع الارتياب، طبعا اسمه رافع الارتياب عن المقلوب في الأسماء والأنساب. يبقى كده ده يعني ما ذكره ابن حجر رحمه الله عليه، ونكتفي بذلك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرضى عنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.